في المجمع هذا اليوم جمعتنا ما أحلاها في المجمع هذا اليوم جمعتنا ما أحلاها في المجمع هذا اليوم جمعتنا ما أحلاها في المجمع هذا اليوم جمعتنا ما أحلاها إخوان في الرحمن رفقتنا ما أغلاها إخوان في الرحمن رفقتنا ما أحلاها إخوان في الرحمن رفقتنا ما أغلاها إخوان في الرحمن رفقتنا ما أغلاها لما تنحلى لما تنحلى اليوم فيها كل الغلا اليوم لما تنحلى اليوم فيها كل الغلا اليوم على جمع الملا اليوم على جمع الملا اليوم شوفوا أهل العلا اليوم شوفوا أهل العلا اليوم محروم محروم من فارقنا محروم محروم محروم من فارقنا محروم محروم محروم من فارقنا محروم محروم محروم من فرقنا محروم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم وشعرنا الليلة ما في مجال للنوم يا ضيوفنا أهلنا اليوم فرحتنا يا ضيوفنا أهلنا اليوم فرحتنا وبشوفة الأحباب والله تشرفنا وبشوفة الأحباب والله تشرفنا يا ضيوفنا أهلنا اليوم فرحتنا ضيوفنا أهلا اليوم فرحتنا وبشوفة الأحباب والله تشرفنا وبشوفة الأحباب والله تشرفنا يا طيور البلد يا طيور البلد يا طيور البلد بحلى الألحان يا طيور البلد بحلى الألحان يلا